الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الجنة دار رحمته وأسكن فيها أولياءه، الحمد لله الذي جعل النار دار غضبه وأسكن فيها أعداءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغب ورهب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام المحذر من دار الفاسقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. اتقوا الله عباد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها المسلمون، إن الدار داران لا ثالث لهما. نعم، لا ثالث لهما. الدار الأولى هي دار الجنان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. والدار الثانية دار النيران. أسأل الله عز وجل الذي لا إله إلا هو أن يعيذنا وإياكم من النار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. عباد الله، في زماننا انتشر مذهب الأمن من مكر الله، انتشر مذهب الإرجاء، انتشر مذهب إن الله غفور رحيم مع نسيان قول الله عز وجل إن الله شديد العقاب. فلا بد من فترة لأخرى ومن وقت لآخر أن يذكر الناس بالنار وبغضب الجبار سبحانه، لعل النفوس ترتدع عن المعاصي وتقبل على الطاعات. هذه النار هي دار غضب الله عز وجل، هي دار سخط الله سبحانه، هي عذاب الله. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا من أهلها، فإنه من دخلها فقد أخزي أشد الخزي. يقول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وفي هذه النار ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار والعياذ بالله بعيدة القعر، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت شيء ساقط، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار إلى الآن. عباد الله، وهذه النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة نار ضخمة. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعوذ بالله من النار. وحر هذه النار يا عباد الله حر شديد. يقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فقد اجتمع عليهم عياذا بالله أسباب الحر الثلاثة: حر الهواء، وحر الماء، وحر الظل. ومن شدة حرها يقول صلى الله عليه وسلم: إن نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، عياذ بالله. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي إن نار الدنيا كافية في التعذيب، فقال صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وهذه النار التي في الدنيا يا عباد الله تذكرنا بنار الآخرة، فنرتدع عن معصية الله ونقبل على طاعته. قال الله عز وجل: الذي يصلى النار الكبرى. ونار الدنيا هي النار الصغرى. وقال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فنار الدنيا تذكر بنار الآخرة، ولا صبر لنا يا عباد الله على نار الدنيا، فكيف نقتحم المعاصي التي تدخل النار في الآخرة وهي النار الكبرى عياذا بالله. عباد الله، هذه النار نار تبصر وترى وتغضب أشد الغضب على من غضب الله عليه. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والتغيظ هو أشد الغضب، والزفير هو تردد النفس، حتى إنها تكاد تتقطع من الغضب على من أغضب الجبار. قال سبحانه: تكاد تميز من الغيظ. وهذه النار والعياذ بالله لها 7 أبواب. يقول الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. والكافرون والمشركون لا يخرجون من النار أبدا. قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة رب العالمين، فمن شاء أن يدخله النار أدخله النار، ومن شاء أن يغفر له غفر له. ولكن لا بد أن تكون هناك طائفة من الموحدين العصاة تدخل النار. ولكن يا عباد الله، من له هذا الصبر على هذه النار ولو عذب مدة يسيرة؟ فإنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار فينسى نعيم الدنيا كله، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فينسى بؤس الدنيا كله. عباد الله، ولعظم النار قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو أن لي طلاع الأرض، أي ما يطلع حتى يملأ الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. علق ابن الجوزي رحمه الله على مقولة عمر فقال: وعجبا من خوف عمر مع كماله، وأمنك مع نقصانك. وعن الحسن رحمه الله أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، عياذا بالله. فيا عباد الله، لنتذكر النار ولنخف الجبار، فإننا نعيش مرضا وهو قلة الخوف من الله ومن عقابه ومن غضبه ومن النار. وهذا أمر خطير للغاية، يجب على المسلم أن يكون خائفا من الله وراجيا له، لا أن يكون قانطا ويائسا أو مرجئا ومن مكر الله آمنا. قال الله عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت أعذنا من النار. اللهم املأ قلوبنا خوفا منك ورجاء لك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن سبب دخول النار معصية الله الجبار. قال الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمعاصي قد انتشرت في زماننا بكثرة، فاحذروها يا عباد الله. ومن ذلك الشرك بالله، ودعاء غير الله، والذبح والنذر لغير الله، وترك الصلوات المفروضة، والحلف بغير الله، وموالاة الكافرين، وبغض المؤمنين، ومعارضة الأدلة الشرعية بالرأي والهوى، والحكم بغير شرع الله، والقول على الله عز وجل بغير علم، وعقوق الوالدين، وقطع الأرحام، والزنا، واللواط، والربا، والغيبة، والنميمة، وتبرج النساء، وسماع المحرمات كالموسيقى، والنظر إلى النساء الأجنبيات، والنظر إلى الصور المحرمة، إلى غير ذلك من المعاصي. فاحذروا يا عباد الله هذه المعاصي، وانهوا عن المنكر، وانصحوا لله لتحفظ سفينة الجماعة، وحتى ننجو جميعا من النار. والحمد لله، الخير موجود. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة، ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم تب علينا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم بكتابك واتباع شرعك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.